الحمد لله، الحمد لله العزيز الغفور الحليم الشكور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أحمد ربي وأشكره على نعمه التي لا يحصيها غيره مما نعلم ومما لا نعلم من الخيرات ومن دفع المكروهات والشرور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه ترجع الأمور، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للعالمين، الذي أرسله الله بالهدى والنور. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه السابقين إلى كل عملٍ صالحٍ مبرور. أما بعد، فاتقوا الله تعالى بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، فما فاز أحدٌ إلا بالتقوى، وما شقي أحدٌ إلا بالإعراض واتباع الهوى. قال الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. عباد الله، اعلموا أن فلاح الإنسان وفوزه وسعادته في حياته وبعد مماته لا تكون إلا بالطاعة لرب العالمين، والطاعة لا تتحقق إلا بامتثال أوامر الله تعالى مع ترك ما نهى الله عنه. والذين يقومون بأوامر الرب جل وعلا ويهجرون النواهي فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. أما من عمل بالطاعة المأمور بها وركب المعصية فقد أطاع الله في حال وعصى الله في حال، والمعصية التي عصى بها ربه تبارك وتعالى تضر الطاعة فتنقص ثوابها، وقد تبطل ثواب الحسنة إذا كانت من المبطلات. فلا بد لمن أراد أن يكون طائعا لله تعالى طاعة تامة أن يجمع بين فعل الطاعات واجتناب المحرمات، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، أي لا تبطلوا الطاعات بالمعاصي. وقال سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وهذا في كل طاعة تعقبها معصية تضرها. وقال المفسرون في قول الله سبحانه: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذا مثلٌ ضربه الله للطاعات تُذهِبُها وتُبطِلُها الذنوب والعياذ بالله. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. حديث صحيح رواه ابن ماجه. وهذا الحديث فيه وعيد شديد وتخويف لمن لم يحجزه خوفه من الله عن المحرمات، وتخويف لمن أتبع الحسنات بالسيئات. أيها المسلمون، إن الله عز وجل قد من عليكم بالمعونة والتوفيق إن الله قد من عليكم بالمعونة والتوفيق للطاعات والقربات في شهر الخيرات والبركات، وحفظكم فيه من الموبقات، وكف عنكم الشيطان الداعي إلى المحرمات والغوايات، وقد صفت لكم في رمضان الأوقات، وطابت لكم فيه الساعات، وتلذذتم بتلاوة وسماع الآيات، وزكت قلوبكم بطاعة الرحمن، وكبتتم الشيطان، وكنتم على الطاعات من الأعوان. وإن عدو الله الشيطان المذؤوم المدحور يريد أن يأخذ منكم بثأره بعد فكاك أسره، فيجعل الأعمال هباء منثورا، ويريد أن يجعل التقوى فجورا والخيرات شرورا، ويغوي من استطاع ليكون معه في جهنم وساءت مصيرا. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. واتخاذه عدوا هو بالثبات على الطاعات وهجر المحرمات، فطوبى ثم طوبى لمن أتبع الحسنات الحسنات، وسلام لمن أتبع السيئات الحسنات. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والمؤمن يحسن العمل ويسأل الله دائما حسن الخاتمة، فما دحر الشيطان إلا بسؤال الله حسن الخاتمة والثبات على الطاعات وهجر المحرمات. وويل لمن أتبع السيئات السيئات حتى نزل به الموت وهو في غمرات الشهوات، هنالك يحال بينه وبين الدنيا، ولا ينفعه ما تمتع به من الملذات، فيحل الندم ويدوم الألم. قال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وقال تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. والحياة شاهدة بمصير الفريقين، والسعيد من اعتبر، والشقي من أعرض عن الهدى ولم يتذكر. أيها الإنسان إنك لن تقدم على ربك بمال، ولن تقدم على ربك بأهل وأصحاب، ولا بأمان من العذاب، وإنما تقدم على ربك بعمل، فإن كان صالحا هديت إلى الجواب على سؤال منكر ونكير في القبر، وبشرت بالنعيم المقيم، وإن كان العمل غير صالح ضل جوابك، وبشرت بالعذاب الأليم. قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. تجارتك هي الطاعة لرب العالمين، فوزك هي الطاعة، وهي الطاعة سعادتك هي الطاعة، عزك هي الطاعة، والطاعة نافعة شافعة إذا اجتمعت فيها أمور: الأمر الأول الإخلاص فيها بأن تريد بها وجه الله لا رياء ولا سمعة، الأمر الثاني أن تكون الطاعة على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسنته، الأمر الثالث أن تسلم هذه الطاعات من المبطلات، الأمر الرابع المداومة على الطاعات حتى الموت، كما قال سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال المفسرون: اليقين هو الموت، لأنه موقن به، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أما عثمان بن مضعون فقد أتاه اليقين، أي الموت. ومن قال بأن العبد إذا بلغ درجة اليقين، ومن قال بأن العبد إذا بلغ درجة اليقين من الإيمان سقطت عنه التكاليف، فهو شيطان مريد ضال مضل، ليس له من الإسلام مثقال ذرة، وإن شهد أن لا إله إلا الله فهذا القول مبطل للشهادتين. وهذا القائل وأمثاله من أولياء الشيطان وليسوا من أولياء الرحمن، وإن ظهرت على أيديهم عجائب وغرائب فهي من أعمال الشياطين يضلون بها الناس. وأولياء الله هم المقيمون للصلاة وأركان الإسلام وغيرها، المحققون للتوحيد بإخلاص العبادة والدعاء والذبح والنذر والاستعانة لله تعالى، المثبتون لله سبحانه أسماءه وصفاته وأفعاله من غير تأويل ولا تعطيل ولا تحريف على ما كان عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان. وهل سقط التكليف عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ وهل كتم رسول الله الحقيقة وعلمها هؤلاء الضالون الجهلة؟ فما أعظم فريتهم على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم في قولهم: الشريعة لها ظاهر وباطن، أو قولهم: الإسلام شريعة وحقيقة، وهم يعلمون الباطن والحقيقة. هؤلاء أعداء الملة، بل أعداء الإنسانية، الذين يصدون عن سبيل الله ويبطلون القرآن والسنن ويعادون الله تبارك وتعالى. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. فاعبد ربك أيها المسلم ما دام الروح في الجسد، واحذر البدع التي تضاد ما جاء به نبي الهدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، أحمد ربي وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة التي نعلم والتي لا نعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق ويقين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى سرًّا وعلانية، فربُّكم أهل التقوى وأهل المغفرة عباد الله. لقد مضى شهر العبادة والزيادة، وفتح الله لهذه الأمة أبوابًا من الخيرات والصالحات بعد رمضان، فالمفروضات قائمة وثوابها مضاعف الأجور، وكل عمل صالح في رمضان شرع مثله في غير رمضان وجوبا أو استحبابا. وربكم الرحمن الرحيم، ومن رحمته أن يديم على عباده ما يوجب رحمته لهم، وألا يقطع عنهم فضله وإحسانه. وربنا المعبود في السماوات والمعبود في الأرض، قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم، وهو المعبود في كل زمان، وهو الغني بذاته، والخلق إليه مضطرون مفتقرون، لا قوام لهم إلا برحمته وعلمه وقدرته. وهو سبحانه أحق، وهو سبحانه أحق من عبد وأحق من ذكر. قيل لبشر الحفي: إن قوما يجتهدون في رمضان فإذا ذهب رمضان تركوا، قال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. ومن أيسر العبادة الدعاء وذكر الله، فأكثروا من الدعاء والذكر، وأرغموا عدوكم الشيطان بدوام القربات وترك المحرمات. وقد علم اللعين أن رحمة الله وسعت كل شيء، وأن طرق الطاعات ميسرة كثيرة. وقد رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم في صيام ستة من شوال، وأنها مع رمضان كصيام الدهر كما جاء في صحيح مسلم. عباد الله،